واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب صفة الصلاة، وذكرنا في القراءة السابقة بأن الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام، وهي ركن يستفتح بها الصلاة، ثم يستفتح يقرأ دعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويقرأ البسملة، ثم يقرأ الفاتحة، وإذا قال آمين سكت قليلا، ثم شرع في قراءة سورة أو آيات أو بعضا من سورة، ثم وهذا في الأوليين للظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد ذلك يركع، فإذا ركع رفع يديه أو أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه، وركع وسوى ظهره ووضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه، ويقول سبحان ربي العظيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لم يكن من العشرة وتتألق به الأحكام، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. ثم بعد فراغه، أي بعد أن يفرغ من قراءة السورة أو الآيات التي بعد الفاتحة، يركع مكبرا قائلا الله أكبر. نعم. في قول أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع. يكبر إذا قام إلى الصلاة، ويقصد بذلك تكبيرة الإحرام، ثم يكبر إذا قام، ثم يكبر حين يركع، يقول الله أكبر. وفرق بين التكبيرتين، فالتكبيرة الأولى التي هي حين يدخل في الصلاة نقول إنها ركن، والتكبيرة الثانية التي حين يركع نقول إنها واجب، وسيأتينا الفرق بين الركن والواجب. نعم. ثم يكبر حين يركع متفق عليه، رافعا يديه مع ابتداء الركوع. رافعا يديه مع ابتداء الركوع. نعم. لقول ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه. إذا افتتح الصلاة يعني تكبيرة الإحرام، وقلنا بأنه يرفع يديه حذو منكبيه، لا يرفعهما أعلى، لا، وإنما حذو منكبيه. نعم. رفع يديه حتى يهادي منكبيه. نعم. وإذا أراد أن يركع، وإذا أراد أن يركع رفعهما كذلك. نعم. وبعدما يرفع رأسه، وإذا رفع رأسه من الركوع يرفعهما كذلك. نعم. عليه ويدعهما، أي يديه على ركبتيه. إذا ركع يضع اليد مفرجة الأصابع على ركبتيه، فيضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى، ويضع اليد الأخرى على الركبة الأخرى. نعم. ويدعهما، أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع هكذا. عند التكبير لا، مضمون غير مفرجة، وعند الركوع مفرجة الأصابع. نعم. ويكره التطبيق. ويكره التطبيق يعني يطبق يد على يد ويضعهما بين ركبتيه، وكان هذا موجودا في أول الإسلام ثم نسخ. يعني في أول الإسلام كان إذا أراد أن يركع قال هكذا ووضع اليدين على الركبتين وركع، ووضع اليدين بين الركبتين وركع، ثم نسخ هذا بأن يضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين. نعم. ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى، إحدى كفيه على الأخرى هكذا. نعم. ثم يحطهما بين ركبتين، ثم يضعهما أي اليدين بين مطبقتي الأصابع بين الركبتين. هذا كان موجود إلا أنه نسخ بأن تكون اليد على الركبة. نعم. وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ. ويكون المصلي مستويا ظهره، لا يكون منحنيا هكذا، لا يكون مستويا، ورأسه يكون محاذيا لظهره، ليس فيه ارتفاع، لم يرفع رأسه ولم يصوبه، لم يرفع رأسه وكذا ولم يصوبه أكذا، وإنما يكون مستويا مع ظهره. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلنا فيه عليه الصلاة والسلام المثل والقدوة الحسنة، فيكون فإذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، وإنما بين ذلك يعني مستويا مع ظهره. نعم. ويجعل رأسه حيالة، ويجعل رأسه حيالة يعني حيال ظهره. نعم. فلا يرفعه ولا يخفضه، فلا يرفعه هكذا ولا يخفضه إلى أسفل، وإنما يكون مساويا للظهر. نعم. بحيث لو كان عليه ما، لو كان على الظهر ما، ما منصب. نعم. روى ابن ماجه عن واسبة بن معمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ركع سوى ظهره، وإذا ركع سوى ظهره بحيث لو صب عليه الماء لاستقر. نعم. حتى لو صب عليه الماء لو صب يعني يكون متساوي، لأن الماء ما يستقر إذا كان في جهة أعلى من جهة، لكن إذا كان متساوي يكون الماء يستقر. حتى لو صب عليه الماء لاستقر. نعم. ويجافي مرفقيه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني اليد لا يلمها إلى الجنب، وإنما يجافيها في حالة الركوع. نعم. والمجزئ الانحناء، والمجزئ الانحناء يعني بين لنا الطريقة المثلى والطريقة الكاملة كذا، لكن المجزئ أن ينحني. نعم. بحيث يمكنه مس ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. أما إذا كانت يديه قصيرة وهو طويل ما يمكن يمس ركبتيه. نعم. إذا كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، أو قدره من غيره، الضمير يعود إلى من؟ إلى الوسط الخلقة، يعني بحيث أن يكون جسمه طويل ويديه قصيرتين. نعم. ومن قاعد مقابلة، ومن قاعد، ومن قاعد مقابلة وجهه، ومن قاعد يعني إنسان ما يقدر يصلي وهو واقف، فيصلي وهو قاعد. إذا أراد أن يركع ماذا يعمل؟ ينظر إلى ما أمام ركبته، ينظر إلى ما أمام، إلى ما قدام أو أمام الركبة. هو قاعد الآن ما عنده استطاعة أنه يقف ويركع، لأن عندنا القيام، القيام في الفرض مع القدرة، القدرة غير موجودة ما يستطيع يقف، فيصلي وهو قاعد، لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، وإنما وهو جالس. فالقاعد الذي لا يستطيع الركوع الذي أشرنا إليه فيطأطئ رأسه قليلا بحيث ينظر إلى ما قدام الركبة أو إلى ما أمام الركبة. نعم. ومن قائد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه. قوله ما وراء، ما وراء كيف ينظر إلى ما وراء؟ وراء هنا بمعنى قدام، وراء هنا بمعنى قدام أو بمعنى أمام، فتأتي كلمة وراء بمعنى قدام وبمعنى أمام، ومنه الآية الكريمة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. الملك قدامهم فلذلك خرب السفينة علشان ما يصلون. وكان وراءهم والمقصود وكان أمامهم. فقوله هنا رحمه الله ومن قاعد مقابلة وجهي ما وراء ركبتيه يعني ما أمام ركبتيه أو ما قدام ركبتيه. نعم. ومن قائد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. قد يشكل على بعض الإخوان ما وراء الركبتين، كيف ينظر إلى ما وراء الركبتين؟ نقول قصد المؤلف رحمه الله من هذه العبارة ما قدام ما أمام الركبتين، فهو قاعد فيطأطئ رأسه قليلا لأجل أن ينظر إلى ما قدام الركبة. وقد جاء في القرآن وكان وراءهم بمعنى أمامهم وبمعنى قدامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم. ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. نعم. ويقول راكعا، إذا ركع ماذا يقول؟ إذا وقف يقرأ الفاتحة، إذا أكمل الفاتحة يقرأ سورة أو بعضا من سورة. طيب في الركوع ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي العظيم. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فقامنون ما معناها قامنون؟ أي حري أن يستجاب لكم. فإذا كان الإنسان راكع يعظم الرب سبحان ربي العظيم، وإذا كان ساجد يقول سبحان ربي الأعلى ويكثر فيه من الدعاء. نعم. ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. والاقتصار عليها أفضل. والاقتصار لو قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الخالق سبحان من بيده ملكوت كل شيء إلى قلنا جاز ذلك، لكن الاقتصار على سبحان ربي العظيم يقمس الركوع فعظموا فيه الرب، يقتصر الإنسان على التعظيم والاقتصار عليها. الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى سبحان ربي العظيم، الاقتصار عليه أفضل. أما السجود فالإنسان يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. نعم. والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاثة. الواجب مرة لا بد منها، وسيأتينا إن شاء الله إذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا فما الحكم؟ لأن عندنا الركن إذا ترك، الواجب إذا ترك، وهذا سيأتي. يقول هنا الواجب مرة أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام عشر، يقولها الإمام عشر مرات. نعم. وأعلاه للإمام عشر. قال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع. نعم. والوسط خمس وأدناه ثلاثة ثم يرفع رأسه. إذا انتهى، إذا قال سبحان ربي العظيم وجاء بالكمال أدنى الكمال ثلاثة وأعلاه للإمام عشر إذا أو اقتصر على الواجب مرة يرفع رأسه قائلا الله أكبر. نعم قائلا سمع الله لمن حمده. نعم ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إمام ومنفرد. الإمام والمنفرد يقولون ذكرا خاصا، والمأموم يقول ذكرا آخر. نعم سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا، مرتبا مرتبا وجوبا يعني مرتبا على هذه الصيغة سمع الله لمن حمده. لو جاء بصيغة غير هذه الصيغة قلنا لا يصح. مرتبا وجوبا، نعم مرتبا وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد قال خذوا عني مناس، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كان يقول سمع الله لمن حمده. نعم قاله للمبدئ، ومعنى سمع استجاب، ومعنى سمع استجاب الله. نعم ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد. نعم ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، يعني الإمام والمأموم كلهم يقولون ربنا. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وبعد ذلك الإمام والمأموم يقولون ربنا ولك الحمد إلى آخر الدعاء. نعم أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. نعم وله قول اللهم ربنا ولك الحمد. نعم له أن يقول ربنا ولك الحمد، وله أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد. نعم وبلا واو أفضل، وبلا واو أفضل يعني اللهم ربنا لك الحمد. إذا قال رب ما جاء إذا مات بكلمة اللهم وقال ربنا ولك الحمد يأتي بالواو، وإذا أتى بكلمة اللهم يقول اللهم ربنا لك الحمد. نعم وبلا واو أفضل أكس ربنا لك الحمد، أكس ربنا ولك، أكس ربنا لك الحمد يعني إذا ما أتى بكلمة اللهم فالأولى أن يأتي بالواو، وإذا جاء بكلمة اللهم بدون واو. نعم ويقول معموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. نعم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم متفق عليه من حديث أبي هريرة. نعم وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما، والأولى إذا رفع أن يضعهما كما كان واقفا، هذا هو الأولى. فيقول هنا إن شاء وضعهما أو لا، الأولى أن يضعهما. نعم ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال، إذا فرغ من ذكر الاعتدال كبر للسجود. نعم يخر مكبرا ولا يرفع يديه. نعم استهبى ساجدا على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء، سبعة الأعضاء الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، يسجد على سبعة أعضاء الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. نعم لقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا، ولا يكف شعرا يعني إذا أراد أن يسجد ولا يواثي ثوب بل يسجد على هيئته. نعم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه، متفق عليه عند البخاري. عند البخاري ومسلم. نعم وللدار قطني عن إكرمة عن ابن عباس مرفوعا لا صلاة لمن لم يدع أنفه على الأرض، ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح، ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلى. لو سجد على حائل بين الأعضاء، حائل بالنسبة للوجه، حائل بالنسبة لليدين فيها جوارب، حائل بالنسبة للركبتين، حائل بالنسبة للرجلين فيها مثلا لباس لهما، صح ذلك. لا يعني لا تجب المباشرة، بل لو وجد حائل لا ما أثر ذلك. نعم. قال البخاري في صحيح قال الحسن كان القوم يسجدون على الإمامة، على العمامة، مر بنا المسح، كانوا يمسحون عليها، على العمامة وعلى خمر، وبالنسبة للنساء وعلى خمر مدارة تحت حلوقهن، مر بنا في باب المسح على الخفين. نعم. كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. نعم. والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، فإن نعم. جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما فإن جعل، إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، لو جعل اليد فوق اليد الثانية وسجد قلنا لا، لأنه لازم اليدين. نعم. كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه لأنه لا يكون هناك سبعة أعظم. نعم. ويكره ترك مباشرتها بلا أذن. يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.